بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه سلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا المجلس 67 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للكائي أبي القاسم هبة الله رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن أحمد والحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال أخبرنا إسحاق بن الحسن قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو عاصم محمد بن أبي أيوب الفقيمي الثقفي قال أخبرنا يزيد الفقير قال كان قد شغفني رأي الخوارج فكنت رجلا شابا قال فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج، فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إلى سارية، وإذا هو يذكر الجهنميين. قال فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال: أي بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط وممر الناس عليه. قال: فأخاف ألا أكون حفظت غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن كانوا فيها. قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغسلون فيه. قال: فيخرجون كأنهم القراطيس البيض. قال: فرجعنا ما خرج منا غير واحد. أخرجه مسلم واللفظ لحديث الحسن بن عثمان. المستعان. هذا حديث يزيد الفقير، وكيف أنه أثر فيه وفيهم مذهب الخوارج، وذلك أن هذه المذاهب، مذاهب أهل البدع، تروج في المجتمعات، لا سيما إذا علقت على بعض النصوص وتركت بعضها، ولهذا لا يسلم منها بإذن الله إلا العلماء. يزيد الفقير من رواة الأحاديث، وهو من رجال مسلم، ومع ذلك تأثر حتى قال: شغفني رأي الخوارج. ما الذي شغفه من رأي الخوارج؟ لا، نصوص الوعيد، نصوص الوعيد، وهذا ما ذكره لجابر رضي الله عنه في قوله، قول الله جل وعلا: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. فإن من دخل النار فهذا مخزي، في قوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. خفي عليهم أن هذه النصوص وأمثالها، أن هذه النصوص وأمثالها إنما هي في الكفار لا في عصاة الموحدين، فأجلى له جابر رضي الله عنه المسألة وأبانها له بالسنة في حال أهل الإيمان إذا دخلوا النار بما يستحقونه بها من ذنوبهم، وأنهم يخرجون منها لا يبقون فيها. فانكشفت هذه الشبهة بالسنة، وفيه أن الشبه أول ما ترد بإصغاء الإنسان لها وبحثه عنها وتشرفه وتشوفه إليها، وأنها لا تخرج إلا بتوفيق الله عز وجل بالعالم الذي يكشف الشبهة وكشفها بالأدلة الشرعية. ولهذا يقول يزيد: فرجعنا إلا واحد، بقيت الشبهة تجلجل حتى لم ينكسر أمامها إيضاح الحق وبيانه. وفيه أن الرد إنما يكون للعلماء، فإنهم خرجوا من الكوفة فجاءوا حتى لقوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وتأملوا أن هذا كان بعد انتهاء المعارك التي ذهب فيها سرات الخوارج في النهروان، لكن بقيت بعد هذه المدة بقيت عقائدهم تجول وشبهاتهم تدرج، ثم ما زال المذهب يتطور ويتحور. والأزارقة وهم أشر ما في الخوارج اندقموا بقتل كبيرهم نافع بن الأزرق، ثم من بعدهم من سراتهم، حتى قالوا إن وليهم قطري بن فجاءة. المقصود أن هذه الشبه إنما تروج في بيئة العاطفة المحضة، والشبهة إذا وجدت محضنا من قلة العلم وقلة الفقه وضعف الرسوخ انغرست ثم أورقت وأثرت على أهلها. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عثمان بن خرزاد قال أخبرنا محمد بن عباد المكي إملاء من كتابه قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا أبو الحسن الصيرفي وهو بسام عن يزيد الفقير يعني ابن صهيب أنه قال: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكروا الخوارج وهذه الأمة وما يعملون نسميهم كفارا بأعمالهم، قال: فرد علينا جابر رضي الله عنه ذلك فجعل يقرأ الآية أولها كفر وآخرها كفر إلى قوله: بل الذين كفروا يكذبون، وقوله: بربهم يعدلون. فقال: أهكذا أمر قومكم؟ قلنا: لا، ما نعرفهم بشيء من ذلك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله، ثم يعيرهم أهل الشرك أينما كنتم تخالفون فيه من تصديقكم وإيمانكم، لما يريد الله أن يري أهل الشرك من الحسرة، فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله. ثم يقرأ هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهذا منهج العام، أن الشبهة تزال بالعلم، ويفرق في الأدلة في أدلة الوعيد بين ما كان وعيدا للكفار المشركين وما كان وعيدا للمؤمنين. فوعيد المؤمنين مؤقت، ووعيد الكافرين مؤبد، والتعيير بين المشركين وبين عصاة المؤمنين إنما يكون في دخولهم جميعا النار، لكن تفاوتهم فيها. وهذا معقد انحراف الوعيدية، فإن انحراف الوعيدية جعلوا الوعيد واحدا، حتى أنزلوا آيات المشركين على المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وانحرفت المرجئة فأهملت نصوص الوعيد وعولت على الوعد فقط، حتى لا يكاد يسلم، حتى لا يكاد يهلك صاحب ذنب. ومنه أن المذنب مهما كان في ذنبه إيمانه كإيمان الكمل من الملائكة أو من البشر. والحق متوزع عند هؤلاء وهؤلاء، وجمع الله عز وجل بينه عند أهل السنة، فأخذوا بالوعد والوعيد، وأنزلوا كلا في منزلته اللائقة به، في الدنيا اسما ثم في الآخرة حكما. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا القاسم بن الفضل قال حدثني سعيد بن المهلب قال قال لي طلق بن حبيب: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقرأت عليه كل آية أقدر عليها فيها ذكر خلود أهل النار، فقال لي: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مني؟ قال: قلت: لا. قال: فإن الذي قرأت هم المشركون، ولكن هؤلاء أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا من النار. وأومأ بيده إلى أذنيه فقال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقرأ الذي تقرأ. إذن العبرة ليس بالقراءة وإنما بالاستدلال، فهم قرأوا لكنهم أنزلوها في المؤمنين وجعلوا المعصية واحدة لا فرق بين ذنب وذنب. ثم هذا أيضا في محض النظر، فإن الذنوب ليست واحدة، ندرجها هذا التدريج: حبة واحدة من مال اليتيم، حبة حنطة، حبة تمرة، هل هي مثل أكل كل مال اليتيم؟ في بداهة العقل الجواب لا، وهذا الفرق بين المعصية والكبيرة. ثم أكل مال اليتيم، هل هو مثل من أهل وذبح لغير الله؟ الجرم، العمل كله جرم لكنه متفاوت. من أكل مال اليتيم لم يشرك، ومن أهل لغير الله أشرك، فتفاوتت الذنوب وتفاوتت ماذا؟ عقوباتها. هذا في البداهة، وإلا يلزم على ذلك أن تكون الذنوب واحدة، صغيرها وكبيرها واحد لا فرق بين هذا وهذا، وهذا ما اضطرد إليه الوعيدية. ومضى الوعيدية على هذا حتى إنهم لم يفرقوا بين الكبائر والصغائر، ومضى المرجئة على ذلك فلم يفرقوا بين الكبائر والصغائر، وهم يقرؤون القرآن، والله الذي فرق بين: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ومع ذلك لطغيان الشبهة وقلة البصيرة جعلوهما واحدا. وتلحظون في كلام المتقدمين أن الخوارج كما يقول شيخ الإسلام أجمعوا على تكفير الناس بالذنب، مطلق الذنب، لم يفرقوا بين الكبائر والصغائر. مع توارد الأزمان وتطاولها تأثر من الخوارج الإباضية بأهل السنة في التفريق بينهم، ولهذا حتى المتكلمون لم يفرقوا بين الكبائر والصغائر، إنما حصل تفريقهم بها عند متأخريهم بالمجاورة لأهل السنة والجماعة. وأهل السنة أنفسهم اختلفوا في الفرق بين الكبيرة والصغيرة، وقد أشار شارح الطحاوية نقلا عن شيخ الإسلام في المسألة إلى 14 قولة في الفرق بين الكبيرة والصغيرة. ولهذا من الأقوال أنه لا فرق، ومن الأقوال أنه لا يعرف فيها فرقا، ومن الأقوال أنها السبع وأن إلى 70 أقرب، وأرجح الأقوال ما ثبت بالترجيح أن الكبيرة كل ذنب رتب عليه وعيد في الدنيا بالحد، أو وعيد في الآخرة بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو بنفي الإيمان عن صاحبه أو بالتبرئ منه أو أصر على صغير، بهذه القيود السبعة. وهذه القيود السبعة مستفادة من أين؟ الأدلة التي ميز الله فيها بين الكبائر والصغائر، كما سمعتم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم ونكلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل قال إني قبلت، فقال عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليه إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا القول هو الذي قال به المحققون كابن عباس وأبي سعيد الخدري وسفيان بن عيينة والإمام أحمد. إذن مرده إلى السلف ليس مرده إلى الأهواء. ثالثا، هذا القول به تتميز الكبيرة من الصغيرة، ولو كانت الصغيرة والكبيرة لا يتميز بعضها من بعض، إذن ما معنى أن يفرق الله بينهما وكلاهما من جنس واحد؟ نعم. يمكن أن نقول ذلك، لكن ما هو الوعيد الخاص؟ الوعيد الخاص هو الذي جاءت به الأدلة أنه في الأمور السبعة، لأن لفظ الوعيد مطلق. حتى لو قلت وعيد خاص، الكفار جاء فيهم وعيد خاص، والمنافقون جاء فيهم وعيد خاص، لم يتبين به عندئذ شيء. وما ذكرته هو قول لبعض أهل العلم، ولهذا منهم من قال إن الكبائر مردها إلى العدد، مردها إلى العدد نفسه. وهذا التفريق بهذا القيد هو الحد الضابط المفرق بين هذا وهذا، لأن الله هو الذي علق فيها التفريق. وأصلها أن وعيد الله للكافرين متفاوت، فالمنافقون أشد وعيدا من جنس من؟ الكفار والمشركين. ووعيد الكفار والمشركين أشد وعيدا من وعيد كبائر الذنوب، ووعيد كبائر الذنوب أشد وعيدا من وعيد صغائرها. نعم. ذكرها شيخ الإسلام وأشار إليها صاحب الطحاوية عند قوله رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. ذكر هذا وأشار إلى مأخذه أن مرده إلى الأدلة، وأنه مستمد من السلف، وأن به تحد الكبيرة من الصغيرة. هنا، وهذا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان الكبير. ميزة شارح طحاوية شيخ علي بن أبي العز الحنفي أنه أخذ مضامين كلام شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وضمنها في شرحه من غير أن ينسبها له، لأنه في زمنه في القرن الثامن التهمة العظيمة والأمر الجلل النقل عن شيخ الإسلام عن ابن القيم. فجرد هذه الأقوال وضمنها شرحه. ابن عروة ابن زكنون الحنبلي هو تلميذ لابن القيم ولتلاميذ شيخ الإسلام، وفي زمانهم التهمة العظيمة أن يكون عندهم من رسائل وكتب شيخ الإسلام. حفظ الله هذه الكتب بطرق، منها ما فعله ابن زكنون بن عروة الحنبلي لما شرح البخاري في الكواكب الدراري، كان إذا جاء إلى مسألة أو حديث ولشيخ الإسلام فيه مصنف ضمنه كله في شرحه. حديث النزول جاء فيها كلام في شيخ الإسلام كله، ولهذا كان كتابه ضخما وما حفظ الله به علوم الشيخ تقريبا إلى حول 80 أو 90 سنة. التهمة العظيمة أن يكون في كلامه أو عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هنا. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يحكي مذهب السلف: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. ولهذا في الأدلة: ولم يصروا على ما فعلوا، كما في الفرقان. إن تأملته فهو من مشكات الوحي، مأخوذ من فقه الأدلة، من غير تكلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: أخبرنا أبو سعيد الأشج قال: أخبرنا ابن أبي غنية قال: أخبرنا العوام بن حوشب أن يزيد الفقير أنه قال: قلت لجابر رضي الله عنه: يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنكم تزعمون أن قوما يخرجون من النار، والله يقول: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وإنكم تجعلون العام خاصا. قال: فاقرأ ما قبلها، فإذا هي في الكفار. الله المستعان. وش دل هذا على أن الخوارج مذهبهم مذهب غير فقهي غير علمي، أخذوا مجرد ظاهر له ولم يحدد السياق عندهم المعنى، كما فعل سراتهم لما جاءهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وش قالوا؟ لا تسمعوا له، فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. آية أنزلها الله في المشركين جعلوها في ابن عباس. هذا الهوى والجهل لما دخل الداخل منهم على علي رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر في المسجد، لا هو الذي صلى مع المسلمين ولا هو الذي رجع واندحر وانكفى شره، لكن هذه ثوران وفوران الشبهة والهوى في نفسه بغير علم، صرخ في المسجد وعلي يصلي بالناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعرض بعلي رضي الله عنه، قالوا: إن عليا قرأ آخر سورة الروم، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. مع أن ما هي بقراءته، ليه؟ تتصور فيها عظم هذه الثورة، ثورات النفس وشدتها حتى تطاول على أشرف الرجال في زمنهم، وهذا ما يتكرر الآن، تكرر تطاول الصغار على الكبار من جهة الشبهة وثورانها في نفوسهم حتى لا ينظر للحق إلا من خلالهم، فيضل في نفسه ويضل غيره. يزيد بن صهيب الفقير قال له الصحابة: اقرأ ما قبلها، حتى يتبين أنها في الكفار ما هي في المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن هشام بن ملاس قال: أخبرنا موسى بن عامر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا زهير بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. فقلت: ما هذا يا جابر؟ قال: نعم يا محمد، إنه من زاد حسناته على سيئاته يوم القيامة فذلك الذي يدخل الجنة بغير حساب، ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة. وإنما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوبق نفسه وأغلق ظهره. فيها الرواية فيها مقال، لأن زهير بن محمد رواية الشاميين عنه ضعيفة لكن محتملة، وفيها مسألة تذكر في هذا الباب وهي مسألة الموازنة، فإن أصحاب الذنب يوم القيامة تحت الموازنة وتحت المشيئة، فإن غلبت سيئاته استوجب النار، لكن لا يدخلها إلا إذا شاء الله ذلك، إذا شاء الله ذلك. لكن هل من رجحت سيئاته على حسناته دخل الجنة بغير حساب؟ هذا محل التأمل في هذه الرواية، وأن من تساوت حسناته وسيئاته نالته الشفاعة، هذا محل تأمل إن كان جاء ذلك في أهل الأعراف، لأنه قال إنما شفاعة رسوله لمن أوبق نفسه وأغلق ظهره، يعني لم تتساوى الحسنات مع السيئات، هذا خلاف الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا إسماعيل بن العباس قال أخبرنا علي بن إشكاب قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن عوف أنه قال حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الزهري قال أخبرنا جعفر بن محمد بن القعقاع البغوي قال أخبرنا عبد الله بن صالح العجلي قال حدثنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه حاء وأخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمرو بن رفاعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج ضبارة من النار حتى كانوا فحما فيقال بثوهم في الجنة وصبوا عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل قال قال رجل من القوم كأنما كنت من أهل البادية يا رسول الله وهذا لفظ حديث عوف ولفظ حديث سليمان التيمي إن للنار أهلا لا يموتون فيها ولا يحيون فأما ناس يريد الله بهم الرحمة فإن النار تصيبهم فتدخل عليهم الشفعاء فتحمل الشفيع للشفعاء منهم الضبارة فيبثهم الله على نهر في الجنة فينبتون نبات الحبة في حمالة السيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترون إلى الشجرة تكون خضراء ثم تكون حمراء فقال بعض كذا عندك ثم تكون حمراء نعم. هذا أدل في السياق كلكم كذا تكون خضراء تكون حمراء ولا ثم تكون خضراء ثم تكون حمراء نعم خضراء إذا ها أي تكون خضراء ثم تكون حمراء هذا ظاهر خضراء إذا أورقت وحمراء إذا خف عنها المطر إما بإشهاب الهواء والغبار وإما باحمرارها حتى تيبس أي نعم فقال بعض الناس كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية وزاد عمرو بن رفاعة عن أبي نضرة في حديثه يرحمك الله ثم يدخلون الجنة فيمكثون فيها فيسمون الجهنميون ثم يطلبون إلى الرحمن فيذهب ذلك الاسم عنهم فيلحقون بأهل الجنة اللهم صل وسلم عليه نعم أخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عبد الله المخرمي قال أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرنا أبي عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار حتى إذا نقوا وهذبوا أمر بهم إلى الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله في الجنة أدل منه في الدنيا أخرجه مسلم اللهم لك الحمد نسأل الله العظيم فضله نعم رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا الحبس صراط آخر وهو قنطرة بين الصراط وبين الجنة يقتص فيها للمؤمنين فإذا هذبوا ونقوا أي لم يبقى عليهم من درن الذنوب شيء قال وهذا في الحقوق الخاصة كحق الضرب والشتم التي لم تستوفى من قبل يكون استيفاؤها في صراط أهل الإيمان ولهذا قالوا الصراط صراطان صراط عام وصراط للمؤمنين خاصة وهي القنطرة والقنطرة جسر يكون للمؤمنين بعد الصراط العام كما دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين. ولهذا في التفصيل يعدونه مرحلة مستقلة من مراحل الآخرة بعد الصراط العام وقبل دخول الجنة. ومنهم من يضمنه للصراط العام لأنه كالصراط، وإن كان يختلف عن الصراط الأول من جهة مهيله وتخويفه، فالأول دقيق وحاد ودحض ومعوج ومظلم وتحته نار جهنم، وهذا الصراط الثاني لا، ليس كذلك. فتسميته صراط من جهة العموم لا من جهة المطابقة مع الصراط العام. هنا أحسن الله إليكم. رواية أنس بن مالك رضي الله عنه: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا هدبة بن خالد قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج قوم من النار بعدما تصيبهم فيها فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة يلهمون لذلك ويقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. وذكر لهم خطيئته التي أصاب: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول نبي بعثه الله إلى الأرض. فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم. وذكر لهم خطيئته التي أصاب: ولكن ائتوا خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم. ويذكر لهم خطايا أصابها: ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست هناكم. ويذكر لهم خطيئته التي أصاب: ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم. ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل وسلم عليهم. نعم. قال: فيأتوني. قال: فأنطلق إلى ربي فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه. فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا. فيدعني الله ما شاء أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ثم فيه اللفظان، اللفظ المشهور في الصحيحين: فأحمد ربي بمحامد يلهمنيها، هنا يعلمنيها، المعنى واحد. وقوله فأقع ما شاء الله، مرنا أنه كم يقع ساجدا؟ ها يا عبد الرحمن، مر علينا يا أخواني تذكرون؟ نعم، أسبوعا كما في رد الدارمي على الجهمية، أي مدة طويلة، وهو ساجد يفتح الله عز وجل عليه أنواع من محامده. وليس معنى هذا أن دار الآخرة دار تكليف، لكن هذا من آثار التكليف في الدنيا، ومن نظائره سجود المؤمنين إذا كشف الرحمن عن ساقه. والجنة ما فيها تكليف، ولهذا يسمون يعيرون أهل النار بالجهنميين، ويتأذى من ذلك أهل النار فيزيل الله ذلك عنهم، ما هي بدار تكليف. لكن هذه من آثار ما في الدنيا. نعم. ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفى، فأحمد ربي بمحامد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفى، فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد وسل تعطه واشفع وقل يسمع واشفع تشفع، فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي من وجب عليه الخلود. أخرجه البخاري ومسلم من حديث هشام. هذا حديث أنس، ويستدل به أهل السنة على الوعيدية. أين ذكر الشفاعة العظمى؟ أين ذكر الشفاعة العظمى في الحديث؟ ليس لها ذكر ابتداء، مع أن الحديث أوله في إيش؟ الشفاعة العظمى، لأن أنس رضي الله عنه أدرك في البصرة ضرر الخوارج وتشبيههم وتلبيسهم، فلهذا ذكر في حديثه موضع الشاهد وهو الرد على الوعيدية في خروج أهل الإيمان من النار إذا دخلوها بسبب ذنوبه. وإلا الحديث أصله في الشفاعة إيش؟ العظمى، وليس لها أي ذكرها هنا. وهذا ما ذكره أهل العلم، نص عليه شيخ الإسلام وغيره، أنه إنما ذكر ذلك للرد على هؤلاء الملبسين الخوارج الوعيدية. ولهذا الشفاعة العظمى لا ينكرها منكر الشفاعة، تقر بها الخوارج، تقر بها المعتزلة. ولهذا نلغز في هذا الباب، ما هي الشفاعة التي لا ينكرها أهل البدع؟ هي الشفاعة العظمى، هذه لا ينكرها أهل البدع، وإنما ينكرون الشفاعات الأخرى. الشفاعات الأخرى، وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ربه خر ساجدا مرة وثنتين وثلاث وأربع. والشفاعة العظمى ما يرى النبي ربه، قل لا، يخر ساجدا ويفتح الله عليه أنواع من محامده. ولهذا قال في اللفظ الثاني أني آتي ربي في داره فأخر ساجدا، يقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع وسل تعطى واشفع تشفع. ورؤية النبي ربه داخل في عموم الرؤية في إيش؟ في العرصات، ويراه غير النبي، يراه المؤمنون إذا كشف الله عن ساقه. لكن لما كان لنبينا المقام الأوفى والشأن الأعظم فإنه يراه في مقام الشفاعات التي هي مدخرة لأهل الذنوب والكبائر. يبقى في النار بعد ذلك كله من حبسه القرآن. حبسه القرآن أي ما جاء فيه من الوعيد بأنه يخلد فيها أبدا لا يخرج منها، لا أن القرآن يقف عليه حتى يحبسه. حبسه القرآن أي مدلوله في أدلة الوعيد لمن يخلد فيها أبدا، فهذا الذي حبسه القرآن. وجاء في الصحيحين فإذا شفع الشافعون ولم يبق منهم أحد، أخذ سبحانه بيده وقال هؤلاء إلى الجنة برحمتي ولا أبالي. من هؤلاء المأخذون من النار؟ الله أعلم بأعيانهم، الله أعلم بأعيانهم. ولهذا فسرتها الرواية الثانية في الصحيحين أن الجنة، أن النار لا يزال يبقى فيها وتقول هل من مزيد، لم تمتلئ حتى يستوفي أهل النار فيها، تقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، حتى يضع الرحمن فيها قدمه فتنزوي وينطوي بعضها على بعض وتقول قط قط قدني قدني امتلأت امتلأت. وأما الجنة فلا يزال فيها اتساع. فإذا شفع الشافعون وأولهم وأجلهم نبينا عليه الصلاة والسلام وخرج من النار من كانوا من أهل الإيمان، قبض جل وعلا بيده وقال هؤلاء إلى رحمتي ولا أبالي. وهذا اللفظ يبقى على عمومه، لا يتدخل فيه، ولهذا من أهل السنة من قال إنهم بقايا من أهل الإيمان لم يفطن لهم، لم يفطن لهم الشافعون. وهذا فيه ما فيه من النظر، فإن أهل الإيمان يوفق الله لهم الشافعون. ومنهم من قال إنهم من أهل النار المخلدين فيها، وهذا اللفظ يحتمله، لكن نبقى على العموم، فيكون هذا خاصا في مقابل من حبسهم القرآن لفظا عاما. والملك ملك الله، والله يفعل في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وجاء في لفظ ثالث أن الله ينشئ خلقا للجنة، والظاهر أن هذا غير من يقبضهم من النار، لأن مقتضى سياق هذا غير مقتضى سياق هذا. على كل حال هذه أمور غيبية محضة، ليس لنا أهل الإيمان فيه إلا التسليم والإذعان، آمنا بما جاء عن ربنا على مراد ربنا، وما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم على مراد رسولنا. نعم. لا، ما يعارضه، فإنك إن تصورت المعارضة جاء فيه الخاص والعام، فيكون هذا خاصا. والقاعدة عند أهل التحقيق إذا جاء النصان متعارضان وهذا خاص وهذا عام، حمل العام على الخاص وزال التعارض. وكان علي رضي الله عنه وغيره ينهى أن يفتي من لا يعرف الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد، كما هو عند الخوارج وعند الجهال، إذا جاء نص عام خلاص اطرده فأهمل ما وراءه. وهذا كما رأيتم حديث جابر مع يزيد بن صهيب الفقير ومع طلق بن حبيب وغيره، أزالوا شبههم لأنهم لم يفرقوا بين الخاص والعام والمطلق والمقيد. نعم. نعم. أشكال علي حديث أنس في الصحيحين، ذكر الشفاعة في الصلاة، ذكر إتيان الناس إلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال في آخره ثم قال أدخل ظلمتك ولا حساب عليه ولا عذاب ولا باب أيضا ثم سوى ذلك. أي نعم. ذكر الشفاعة الكبرى ثم شفاعة الجنة. هذا من التنوع في الرواية، ولهذا مما ذكر العلماء أنه يختصرون لحسب المقام، لحسب المقام الذي يرد فيه الاستدلال. وهذا من أدلة الشفاعة في السبعين ألف، قوله أدخلهم في الباب الأيمن من الجنة السبعين ألف، أن هؤلاء ممن يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه الأدلة محتملة يعني ظاهرة في السبعين ألف. هذا من دلائلها، مثل حديث عكاشة بن محصن فإنه خرج مخرج الشفاعة. فحديث جابر فيه اختصار وفيه تقديم وتأخير، ولهذا أكثر روايات هذا حديث منهم حديث أنس، أكثر روايات حديث أنس ما في ذكر الشفاعة العظمى إلا في بعض أفراده، وإنما فيه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا، ثم يستطيلون في الحدود الأربعة التي يحدها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال أخبرنا عمر بن شبة قال أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ثم من كان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ثم من كان في قلبه من الخير ما يزن ذره. طيب، هذا الوزن برة وذرة بالألفاظ الشعيرة لتفاوت ضعف الإيمان في النفوس، كالتفاوت المحسوس المشهود بين حبة البرة حبة الشعيرة والذرة. ولهذا الروايات يرد بعضها إلى بعض ولا يعارض بعضها ببعض، ومجملها كما جاء في الصحيحين: الحد الأول من في قلبه مثقال ذرة من قل لا إله إلا الله، الحد الثاني من في قلبه أدنى مثقال ذرة، يعني أضعف وأقل، الحد الثالث من في قلبه أدنى أدنى، الحد الرابع من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا فيه تفاوت، ولهذا يستدل به أهل السنة على أن الإيمان والشو يزيد حتى يكمل ويتناقص حتى يتلاشى ويضمحل. والله جل وعلا يقول: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، عندهم كفر وعندهم إيمان، لكن ما زال الإيمان يتناقص حتى قربوا إلى الكفر. ولهذا الإيمان درجات، أعلاها لمقام النبيين ثم الصديقين، وأدناها تتضاعف حتى تقرب من مقام أعلى الكافرين. والكفر دركات، أعلاها يقرب من قليل وضعاف الإيمان، وأدناها في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. طيب، الكفر في نفسه ليس على مستوى واحد. هل كفر النصارى ككفر اليهود في ظاهر القرآن؟ لا. هل كفر أهل الكتاب ككفر أهل الأوثان؟ لا. هل كفر أهل الأوثان ككفر المنافقين؟ لا. أي نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا الخزرج بن عثمان قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه حاء. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أخو كرخويه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عروة العرقي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عاصم بن سليمان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا لفظ صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وقوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي لا يعني أن أهل الصغائر لا ينون ذلك، فإنهم داخلون في جملة أهل الكبائر. وهذا متسق مع أن صاحب الصغيرة إذا أصر عليها صارت كبيرة. وثمة وجه آخر، أن أهل الصغائر محيت صغائرهم باجتنابهم الكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فباجتنابهم الكبائر محيت هذه الصغائر رحمة من الله، أو أنها تخففت عليهم بما كان من أسباب تكفير الذنوب قبل ذلك. فإذا كانت هذه في أهل الكبائر فاختار فيها رد على أهل الوعيد من أن أهل الكبائر لا تنالهم هذه الشفاعة لأنهم كفار لا يجوز أن يخرجوا من النار. نعم. وسبحان الله العظيم، مع ورودها في الأدلة في الكتاب والسنة لم يفطن لها الوعيدية، فقالوا بمطلق التكفير بالذنب ولم يفرقوا بين ذنب صغير وكبير. وهذا لأنه غلبت عليهم شقوتهم وغفلتهم وغباوتهم، وأنهم لا يأخذون من الأدلة إلا ما يبدو لهم، وهذه ميزة أنقصت رتبتهم عن رتبة العلماء الذين ميزوا بين الأدلة وجمعوا بينها. ولهذا مركم في شأن طلق بن حبيب وقبله يزيد بن صهيب الفقير أنه ظن آيات في المؤمنين أنها آيات في الكفار ظنها في المؤمنين، فقال له جابر وغير انظر ما قبلها، بين السياق أنها في من؟ في الكافرين. ولهذا روى الإمام البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الخوارج أتوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في من؟ في المؤمنين. كيف جعلوها ذلك في المؤمنين؟ من غير علم، بغير هدى، لهوى يزيد وينقص، إما هوى محض ولا هوى مشوب بشبهة. حتى قالوا في علي هو الذي عناه الله بقول كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. جعلوا أنفسهم، شوف زكوا أنفسهم بمذمة غيرهم. وهذه ناحية نفسية موجودة يا أخواني، أن الإنسان إذا أشغل نفسه بعيوب غيره زكى نفسه شعر أو لم يشعر. شوفوها مضطردة، من انشغل بعيوب الناس فهو يزكي نفسه وإن لم يصرح بها، فيورثه هذا التعالي على غيره. ولهذا الموحدون حقا إذا نظروا إلى العيوب بدأوا بأنفسهم وعيوبها، ومع ذلك لا يمنعهم نظرهم في عيوب أنفسهم أن يحقوا الحق ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران قال أخبرنا محمد بن المعلى قال أخبرنا القاسم بن بشر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا مبارك بن فضالة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني يقول الله عز وجل، أخرجوا من النار من وحدني ومن خافني في مقام. الله أكبر. يعني في بقي في قلبه من تعظيم الله الذي هو مقتضى التوحيد ما بقي، خافني في مقام، وهذا الذي يفسر في معنى من بقي في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وشواهد هذا كما في الصحيحين في حديث الرجل الذي أسرف على نفسه أيما إسراف، فلما حضرته الوفاة أوصى بنيه فقال أي والد كنت لكم، فذكروا شأنه وأعظم بره، فقال هاهم فانظروا إن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد. ففعلوا ذلك وكان من شأنه ما تعلمه، فبعثه الله قال يا ربي ما يا عبدي، قال الله له يا عبدي ما حملك على ذلك، قال خشيتك يا ربي. إذن خاف الله في مقام، وما أنكر البعث إنما أنكر وما أنكر القدرة، أنكر كمالها في الحقيقة. لو كان منكرا للقدرة لما أمرهم أن يفعلوا ذلك، قال الله ما هو باعثني، إذا مت خلاص، كما كان عليه عامة أهل الكفر في إنكار البعث. ولهذا هذا الرجل في الصحيح في الحق في المسألة التي يكثر الناس من التلبيس فيها ومسألة العذر بالجهل، لم يجهل القدرة كلها، وإنما جهل إيش؟ كمال القدرة. ولهذا أوصى بنيه بما أوصى، فهذا خاف الله وعلم الله ذلك منه أنه خاف مقامه وخشيه. وش كانت النتيجة؟ أن الله رحمه. لكن هؤلاء المرحومون في من بقي في قلوبهم شيء من الإيمان والخشية، متى؟ بعدما يصلوا في النار وبعدما يعذبون فيها ما شاء الله، ومنهم من يصير فحما حمما، أي كأنه هالك، فيحييهم الله جل وعلا من جديد. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة والعاقبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا حي يا قيوم رحمة الله استغفر الله.